وذلك بين المقتضى. فمضى معنا في الكلام عن المرفوع وذكر مباحثه ومسائله. اليوم ان شاء الله مع ذكر مباحث المقطوع وتعريف المقطوع واضيف الى التابعين ومن دونه من قوله او فعله. فاضيف الى التابعين او من دونه كتب التابعين من قوله او فعله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الناظر رحمه الله الحديث المرفوع سن بالكلام على المرفوع مع ذكر الحديث. فقوله وما معطوف على قوله فيما سبق وما اضيف النبي المرفوع. فمعنى البيت ما اضيف للتابع هو المقطوع. قلنا ما اضيف الى التابعين او من دونه التابعين او من دون التابعين. قال فمعنى البيت ما اضيف للتابعين هو المقطوع. وعلى هذا فشل تعريف المقطوع عند الله وما اضيف الى التابعين من قول او فعل. وهل يدخل في ذلك التقرير؟ هل ينفع ان نقول ما اضيف الى التابعين او من دون التابعين من قول او فعل او تقرير؟ هل ينفع يعني لابد من هذا الخير او ذكر التقرير؟ ذكر التقرير غير لائق. ليه؟ لان التابعي او من دون التابعي ممكن يعني يقر الشيء ويسكت على الشيء ولسبب ليس هو الرضا وتبني هذا القول. قد يسكت عن شيء لم يستطع مثلا الانكار، كان يكون يخاف على نفسه، قد يكون يخاف على ماله وما الى ذلك. فهناك اسباب. فامر التقرير من النبي عليه الصلاه والسلام حجه بخلاف غير التابعين، بخلاف غير النبي عليه الصلاه والسلام كالصحابي وما من دونه كالتابعي وما دونه وما الى ذلك. قال ما اضيف الى التابعين من قول او فعل وليدخل في ذلك التقرير عند المصنف محتمل والله اعلم محتمل، لكن الراجح انه لا يدخل. وتحت هذا العجز من البيت مسائل. اذا اول بيت ما هو؟ اول بيت ما هو؟ وما اضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المقطوع. هذا هو اول بيت صدر البيت. عجز البيت وما للتابعين هو المقطوع. قال المسألة الأولى قد يعترض على الناظم رحمه الله ذكره المقطوع عقيب المرفوع وقبل الموقوف وكان الأولى به تقديم الكلام على الموقوف لأنه أشرف من المقطوع وأكثر حجة من الموقوف، لأن الموقوف منسوب إلى الصحابة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تعريف التابعين. عايزين نعرف من هو التابعي. قد عرفنا الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك لانتهى. معنى طب التابع بقى من لقي الصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريف التابع. من لقي الصحابي سواء كان صحابيا كبيرا او صغيرا. قال فمنهم من يقول هو من لقي الصحابي وان لم يصحبه وهو الذي عليه عمل اكثرين من ائمه الحديث. ومنهم من يقول هو من صحب صحابيا ولا يكتفي فيه بمجرد اللقي. الصواب من لقي الصحابي، تبعي من لقي الصحابي

عليك السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، الله يكرمكم، انتم بخير. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ان شاء الله، ان شاء الله بعد المغرب ان شاء الله. بارك الله فيك، ان شاء الله، ان شاء الله. بينا وبينا بارك الله فيك. السلام. ثم انتقلنا الى حسن ترتيب كلام الشيخ، انه بيتكلم عن المساله ده، كيف نتكلم على الحديث المقطوع قبل ان نتكلم عن الحديث الموقوف. معنى هذا اعتراض وجهي، لكن الاوبر الماضي مراعاه الوزن والقفي، وقال ايه وما اضرب للصحابي ايات النبي المرفوع وما لتابعين المقطوع، اراد القفي، مراعاه القفي والوزن. طيب المساله الثانيه، تعريف التابع، عرفنا ما هو التابع. التابع هو من رضي الصحابي رضي الله عنه وهو مسلم. معنى اخوه طيب، وان يكون مميزا. تمييز شرط الصحابي. تمييز؟ هذه مسألة تكلمنا عليها وسائل نتكلم عليها إن شاء الله. أقصد بارك الله فيك. الصحابة فيهم تفصيل. إن في درجة من الصحابة اسمها فلان له شرف الرؤية. يعني أتي به كده محمولا وليدا عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومات النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إن شاء الله، إن شاء الله. واضح؟ هذا اسمه له شرف الرؤية، نال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لا، فدي درجة ثانية. يعني وفيها تفاصيل. ذيك الصحابة ابن هادي رحمه الله قسمه أربعة أقسام. جعل هذه المرتبة من مراتبه. من أدرك من إيه من نال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك فلان له شرف الرؤية. فتختلف. فالمسألة الثالثة التابعون طبقات. طبعا هذا موجود في كتب الرجال أنهم يقسمون التابعين إلى طبقات. ومنهم طبقة كبار التابعين. وبعدين أنت بتحتاج تعرف إيه؟ التابع وأيضا تضبط تعريف التابع. من أجل تحتاج هنا في الباب ده مقطوع وتحتاج في الباب المرسل. لأن المرسل مواضيف إلى التابعين. ها؟ ما قاله التابعي ها؟ أو ما أضافه التابعي ها؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وقدره. فلابد تعرف هنا حد التابعي. ما هو حد التابعي؟ تعرفه تحتاج باب المقطوع وتحتاج باب المرسل. قال التابعون طبقات واحد، فمنهم طبقات كبار التابعين، ومنهم طبقات متوسطين، ومنهم طبقات صغارهم. وللعلماء أقوال في الضابط الذي يعرف به كون التابع كبيرا أم صغيرا. وفي خلاف وجدل في هذه المسألة. فمنهم من يقول إذا لقي جماعة من الصحابة فهو كبير، جماعة ثلاثة فما فوق. هو كبير بخلاف من لقي الواحد والاثنين ونحو ذلك. ومنهم من يقول إذا لقي كبار الصحابة فهو كبير. بخلاف ما إذا لقي صغارا. ومنهم من يقول هو من كانت أكثر رواياته عن الصحابة. بخلاف من كانت أكثر رواياته عن التابعين. وهذه الأقوال قد تكون في حق بعض الرواة قولا واحدا. فقد يلقى أحدهم كبار الصحابة وتضمن ذلك رواية عن جماعة منهم. بل تكون أكثر رواياته عنهم والله أعلم. المسألة الرابعة تعريف الحديث المقطوع. أو الشيخ أتى به في المسألة الرابعة. اعلم رحمك الله أن الحديث المقطوع ما أضيف إلى التابعين قولا أو فعلا. لابد من إيه؟ من إضافة كلمة ما أضيف إلى التابعين ومن دونه. كما هو تعريف الحافظ ابن حجر في النزهة والنخبة. بارك الله فيك. أن الحديث المقطوع ما أضيف إلى التابعين قولا او فعلا. اما التقرير ففي اطلاق نسبته الى غير التابعين، الى غير النبي صلى الله عليه وسلم نظر. وقد سبق تفصيله في الكلام على المرفوع، وسياتي ان شاء الله شيء من ذلك الكلام على الموقوف والله اعلم.